السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي، حياكم الله. نستأنف معكم الدرس الخامس من دروس العلوم الإسلامية. معكم الأستاذ طه نايف طه، معلم التربية الإسلامية والعلوم الإسلامية في منصة الأساس التعليمية. تكلمنا الدرس الماضي عن أربعة محاور أساسية لها علاقة بثقافة الحوار، اللي هي تكلمنا عن مفهوم الحوار وأهميته وآثاره وأدابه. اليوم راح نتكلم عن الجانب الآخر الذي له علاقة بثقافة الحوار، اللي هو دور مؤسسات المجتمع في تنمية، يعني في زيادة الوعي حول ثقافة الحوار. راح نتكلم عن دور الأسرة ودور المسجد ودور المؤسسات التعليمية كالمدارس والجامعات ودور الإعلام ودور النوادي والملتقيات. فخلينا الآن نتعرف بالتفصيل على كل مؤسسة منها والدور اللي بتقوم فيه في تعزيز ثقافة الحوار على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع. دور مؤسسات المجتمع في تنمية ثقافة الحوار، نبدأ أول حاجة بالأسرة. فالأسرة هي النواة الأولى التي ممكن أنها تغرس ثقافة المجتمع في أبنائها. وطبعا فإذا تربى الفرد على ممارسة الحوار يصبح ذلك عادة عنده وطبعا له. وخير مثال على ذلك البيت النبوي، بيت النبي صلى الله عليه وسلم قبل آلاف سنين كان فيه ثقافة الحوار. وطبعا لا يخفاكم الحوار والنقاش الذي دار بين السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم في أول يوم من أيام النبوة، حيث حينما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وقال زملوني وزملوني زملوني، وقال ثم بعد ذلك قال دثروني دثروني، قالت والله لا يهزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق، إلى آخر ما قالته السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الحوار كان موجودا في البيت النبوي قبل النبوة وتعزز ذلك بعد النبوة. فلازم نعرف هذا المثال ودور وجود ثقافة الحوار في الأسرة المسلمة. فخلينا نلخص هذا الحوار الذي دار بين السيدة خديجة والنبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو الحديث أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه الوحي في غار حراء. فعلمت السيدة خديجة رضي الله عنها على التخفيف من خوف النبي صلى الله عليه وسلم لتثبيته على الحق بما اتصف من مكارم الأخلاق. طيب لو أخذنا اللي هو ما أثر شيوع ثقافة الحوار في الأسرة، هذا الفرع قد يأتي عليه سؤال اللي هو ممكن نضيف له كلمة ما أثر شيوع ثقافة الحوار في الأسرة المسلمة، له أثر إيجابي طيب على الأسرة المسلمة. ومن ذلك أولا الدعم النفسي للأفراد. فبصير عند الإنسان يعني ثقة، مدام الأب بحاور ابنه والأم بتحاور أبنائها فبعطيهم الدافع النفسي وبتقوى شخصية الأبناء في وجود ثقافة الحوار. ثانيا تماسك الأسرة واستقرارها للقيام بواجبها. طيب ما هو قد يأتي سؤال ما دور هنا قد يأتي سؤال ما دور الوالدين في غرس ثقافة الحوار؟ يعني ما هو الدور الذي ينبغي على الوالدين القيام به لتعزيز ويعني غرس ثقافة الحوار في أسرتهم أو في أبنائهم؟ عليهم أن يقوموا بما يأتي. أولا إقامة الجلسات الحوارية مع الزوجة والأبناء للتشاور فيما يطمحون إليه. ولو كانت هذه الجلسة مرة بالشهر أو مرة في كل أسبوع فهذا شيء حسن. ثانيا التزام الأبوين بأسلوب الحوار، اللي هو الضوابط اللي تكلمناها بالدرس السابق. ثالثا إصغاء الأبوين لأبنائهم إصغاء جيدا وقبول آرائهم دون تعصب. إذا التزم الأباء أو قام الأباء بهذا الدور فلا شك أنه ثقافة الحوار راح تتعزز وراح تتقوى في الأسرة المسلمة. إذن هذا هو يعني هذه المؤسسة الأولى التي ينبع من خلالها ثقافة الحوار. ننتقل بعد ذلك إلى المؤسسة الثانية اللي ممكن إنها تثبت فيها ثقافة الحوار وهي المسجد. فالمسجد دور أساسي في تنمية ثقافة الحوار. قد يأتي سؤال علل ذلك، كيف يكون للمسجد دور أساسي في تنمية ثقافة الحوار؟ والسبب في ذلك لأن الناس يجتمعون فيه عند كل صلاة، فبصير هناك التواصل فيما بينهم وبصير بينهم جلسات حوارية سواء في أمور التعبدية أو أمور الدين أو الاجتماع أو السياسة أو الاقتصاد أو الأمور العلمية، ويتبادلون فيه الآراء ويتلقون التوجيه نحو قيم الإسلام. من خلال الثلاث أسباب هذه كان للمسجد دور أساسي في يعني في تنمية وفي تقوية ثقافة الحوار. طيب، دور المسجد في تنمية ثقافة الحوار، ما هو الدور؟ قد يأتي سؤال، ما الدور الذي يقوم به المسجد لتعزيز ثقافة الحوار؟ ما دور المسجد في تنمية ثقافة الحوار؟ بعدة أشياء ممكن يقوم فيها رواد المسجد أو لجنة المسجد في ذلك. أول شيء اختيار موضوعات الخطب التي تنمي ثقافة الحوار، وهذه الخطب مفروض تكون مدروسة وتكون الموضوعات التي فيها هادفة، بحيث أنه الموضوعات التي تطرح في خطبة الجمعة تساعد على الحوار وعلى إثراء النقاش بين الناس. ثانيا اختيار أسلوب الخطاب الحواري في المواعظ والدروس. يعني إحنا دائما بنلاحظ أن الدروس أنه واحد يتكلم والباقي ينصت إليه، لماذا لا يكون هناك سؤال وجواب؟ فإذا كان جزء من المحاضرة أو جزء من الموعظة سؤال وجواب صار هناك أسلوب في الحوار وأسلوب في النقاش وتعزز عند الناس وشارك الناس في ثقافة الحوار. ثالثا من الدور الذي ينبغي أن يقوم به المسجد عقد المجالس العلمية داخل المسجد واحترام اختلاف وجهات نظر المصلين. يعني لو كانت مثلا هناك مثلا جلسة حوارية للتناقش في موضوع معين، أو مثلا كان هناك مثلا مناظرة علمية أو مثلا مساجلة علمية، فهذا مما يعزز لثقافة الحوار وأيضا تعزيز ثقافة الحوار بين الناس. ننتقل الآن إلى الحديث ننتقل الآن إلى الحديث عن أثر شيوع ثقافة الحوار في المسجد. طيب، إذا تعززت ثقافة الحوار في المسجد هل لها آثار إيجابية؟ نقول نعم، لها آثار إيجابية على الناس. ومن ذلك أولا اللي هو نفس هذا الأثر الذي هنا، مثل ما مسكنا الأسرة الواحدة أيضا اتماسك أفراد المجتمع وأفراد الحي الواحد. ثانيا تعزيز يعني تقوية الروابط الاجتماعية والإيمانية بين الناس. ثالثا المحافظة على وحدة الناس أو وحدة المصلين أو وحدة المسلمين إذا انتشرت وإذا تعززت ثقافة الحوار. إذن هذه هي، تعرفنا الآن على مؤسستين أو جهتين لهما دور عظيم في تعزيز ثقافة الحوار بين الناس، أولها الأسرة وثانيها المسجد. الثالثة المؤسسة الثالثة وهي المؤسسات التعليمية. نقصد بالمؤسسات التعليمية يا شباب اللي هي المدارس والجامعات وكذلك المعاهد العلمية. هذا هي المقصود بالمؤسسات التعليمية. فهذه لها دور في تنمية ثقافة الحوار. لو سألنا سؤال ما هو الدور الذي ينبغي أن تقوم به المؤسسات التعليمية في تقوية وفي تنمية ثقافة الحوار بين الناس، في عندنا عدة أشياء. أولا اتباع المعلمين أو المدرسين أساليب الحوار الهادفة في التدريس، فما يكون فقط المعلم هو الذي يتكلم. لو حول الدرس إلى سؤال ويعني جواب، فهذا شيء حسن مما يدرب الطلاب على أسلوب الحوار. ثانيا تشجيع المتعلمين اللي هم الطلاب على إبداء الرأي بأدب واحترام، فلا مانع أن الطالب يسأل، لا مانع أن الطالب ينتقد، لا مانع أن الطالب أنه يبدي وجهة نظره في أي شيء يدور في خاطره، ولكن مع الضوابط كما بيناها اللي هو بأدب واحترام للمعلم. وأيضا عقد الجلسات الحوارية بين الأطراف العلمية والتعليمية، وكذلك تضمين المناهج التعليمية أسلوب الحوار في عرض المادة. وهذا مع الأسف الشديد يوجد في كتب الطلاب اللي هي كتب الطلاب الأساسية، زي مثلا كتب صف ثالث أو رابع أو خامس، نجد أنه الدرس يعرض بطريقة حوار ونقاش بين الأب والابن أو بين الأم وابنتها، ولكن هذا العرض أو عرض هذا الدرس مع المراحل المتوسطة والمراحل الثانوية يختفي تماما. فلا بد أنه زي ما عودناهم على الحوار هم صغار كمان نعزز فيهم هذا الشيء كمان لما يكبروا، وخاصة كلما كبر الولد أو المتعلم كلما زاد يعني عقله وزاد وعيه. وأيضا مشاركة الطالب في الموضوعات المطروحة للنقاش، مفروض أن الطالب نعطيه مساحة من النقاش ومساحة من المشاركة في الحوار، سواء كان مع المعلمين أو معلم المادة أو مع أبناء جيله. طيب، ما هو أثر شيوع ثقافة الحوار في المؤسسات التعليمية؟ إحنا تكلمنا عن المسجد وتكلمنا عن الأسرة إنه لهم دور، وهذا الدور إذا اتطبق بشكل عملي وبشكل فعلي فله آثاره الإيجابية على الفردي وكذلك على المجتمع. فلو سألنا ما أثر شيوع ثقافة الحوار في المؤسسات التعليمية، يعني إذا طبقت المؤسسات التعليمية اللي تكلمنا عنها قبل قليل ما هو الأثر الناتج عن ذلك؟ طبعا له أثار طيبة في ذلك. أول حاجة تكوين شخصية الإنسان بالعادات الحسنة، يعني اكتساب المتعلم العادات الحسنة فيصبح قوي الشخصية، وأيضا تعليمه مهارات التواصل والحوار مع الآخرين، فالواحد بصير يعرف يحكي، بصير يوزن الحكي وبصير يوزن الكلام، وبصير أيضا عنده وبتعلم ضوابط التكلم مع يعني من هو أعلى منه أو مع اللي هم كبار السن. ومن الأمثلة على ذلك من علمائنا ما دار بين الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله والإمام الشافعي، اختلفوا في مسألة تارك الصلاة تكاسلا، فالإمام الشافعي رحمه الله الشافعي يرى أن تارك الصلاة مسلم عاصي لله. أما الإمام أحمد رحمه الله ابن حنبل فيرى أنه إيش؟ أنه كافر مرتد، يعني خارج عن ملة الإسلام. فقد دار حول هذه اللي هي المسألة اللي هي حكم تارك الصلاة تكاسلا وليس جحودا. فيرى الشافعي أن تارك الصلاة تكاسلا مسلم عاصي لا يخرج عن ملة الإسلام، ويرى الإمام أحمد بن حنبل أنه حتى وإن كان متكاسلا فهو كافر مرتد عن ملة الإسلام. فقد دار نقاش مشهور في كتب الفقه بين الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل، الشافعي سأل الإمام أحمد بن حنبل بما تكفر تارك الصلاة، قال بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم القائل العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن فمن تركها فقد كفر. فقال له الإمام الشافعي رحمه الله: الذي يترك الصلاة يقول لا إله إلا الله؟ فقال الإمام أحمد: نعم يقول لا إله إلا الله. فقال: وكيف تكفره وهو يقول لا إله إلا الله؟ فهنا سكت الإمام أحمد ابن حنبل ورجع عن قوله والتزم بقول جمهور العلماء ومنهم الإمام الشافعي على أن تارك الصلاة مسلم عاصي، وهذا هو الراجح في هذه المسألة. طبعا هذا لا يعني الواحد تهم في الصلاة لأنه غير كافر، فهو مسلم عاصي مرتكب لكبيرة من كبار الذنوب وهو على خطر عظيم. إذن لازم نحافظ على الصلاة، يعني لأنها عمود الإسلام، ولأنها أول ما يحاسب عليه الإنسان يوم القيامة. فإذا بنلخص ما بيناه سابقا، الحوار الذي دار بين الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله والإمام الشافعي حول حكم تارك الصلاة، حيث يرى الإمام أحمد أن تارك الصلاة تكاسلا غير مسلم، وهو في الواقع غير ذلك. فقد أقنعه الإمام الشافعي، والوسيلة التي تم إقناعه بها وسيلة الحوار. فلما يكون الحوار بين العلماء نصل إلى النتيجة، أما لما ما يكونش هناك حوار بين المتعلمين أو بين العلماء وطلاب العلم، فبصير هناك حلقة مفقودة بينهم، فبصير التراشق بالاتهامات من بعيد، فبصير الناس في حيرة من الوصول إلى الحق. فلازم أنها تعود البرامج الحوارية للمسائل المختلف عليها حتى يعرف الناس حقيقة الأشياء، وحتى يكون الحوار منطقي ومنضبط، وكل يأتي بدليله حتى الناس يفهموا من هو الصواب ومن هو الخطأ. إذن هذه المؤسسة الثانية، المؤسسات التعليمية. ننتقل الآن إلى المؤسسة الرابعة اللي هي وسائل الإعلام، سواء كانت مرئية أو كانت مسموعة أو كانت مكتوبة. للإعلام دوره، ما هو دور الإعلام في تنمية ثقافة الحوار؟ نفس السؤال الذي سألناه في الأسرة وفي المسجد وفي المؤسسات التعليمية. له دور عظيم، حيث يقوم الإعلام بالموضوعية والحياد في نقل الأخبار. فإذا كان الإعلام يعني محايد وكان منطقي وكان صادق، فبالحالة هاي نصل بعد ذلك للوصول إلى الحوار والنقاش الذي يوصل الحقائق والحق إلى الناس. وله دور في عقد الندوات والمؤتمرات الملتزمة بأسلوب الحوار، وليس بحوار الطرشان أو الحوار غير الهادف اللي كله جعجعة وكله صوت، بحيث أن الناس لا يفهموا من يعني كل واحد وجه نظر الآخر. ثالثا استخدام التمثيل أحيانا مثل الأفلام وفي المسلسلات، في غرس ثقافة الحوار من خلال المسلسلات أو الأفلام. وكذلك التزام أداب الحوار في البرامج الحوارية، مما يعلم الناس أدب الحوار وأدب التخاطب مع الناس. وكذلك توظيف وسائل التواصل الاجتماعي في طرح بعض القضايا التي تهم أو تهم المجتمع. آخر حاجة الابتعاد عن البرامج التي تعزز التعصب والعنف في المجتمع. هذا كل الستة أمور هاي هو دور الإعلام، والإعلام له دور عظيم كما بينا في الدرس السابق في التوبة من الذنوب. له دور عظيم في تعزيز القيم والأخلاق والأفكار والدين في نفوس الناس، لأنه لا شك أنه الإعلام وسيلة مؤثرة للغاية. فممكن أن الإعلام يبني وممكن أن الإعلام يعني يهدم، فكل يعني كل يعني التعويل على وسائل الإعلام بحيث أنها توصل الفكرة الصحيحة والحق إلى الناس. آخر حاجة وهي النوادي والملتقيات، أيضا لها دور في نقل ثقافة الحوار للناس. ما هو الدور الذي تقوم فيه النوادي والملتقيات؟ لها دور في إيش؟ في عقد الدورات التدريبية حول أهمية الحوار وأدابه، بحيث أنها تدرب الجيل وتدرب الطلاب وتدرب الشباب على أسلوب الحوار وكيف يتكلموا وكيف يسكتوا وكيف يتناقشوا، بحيث أنه لما يظهروا للمجتمع يستطيعوا التخاطب مع كل فئات المجتمع اللي بتصادفهم. ثانيا، عقد الندوات حول القضايا التي أيضا تهم المجتمع. فهذه النقطة، مثل هذه النقطة اللي هو توظيف وسائل التواصل الاجتماعي في طرح بعض القضايا التي تهم المجتمع، فهذه النقطة اللي هي دور الإعلام فيها وأيضا دور النوادي والملتقيات فيها على السواء. آخر شيء، ملاحظة القائمين على هذه المؤسسات، ملاحظة القائمين على هذه المؤسسات أسلوب التعامل بين الأعضاء، فهم لازم يكونوا قدوة في أنهم يعلموا غيرهم كيف يكون الحوار الهادف وكيف يكون الحوار ناجحا مع الغير. هذا كل ما له علاقة بدرس ثقافة الحوار. أرجو أن نكون قد وفقنا بتقديم الدرس بشكل منظم وبشكل سلس إن شاء الله تعالى. ننتقل الآن إلى الأسئلة أو استعراض الأسئلة الوزارية التي جاءت على هذا الدرس، وحتى نستعرضها ونشوف ونناقشها ونجاوب عليها. ومع السؤال الأول، ولازم نركز بأسئلة هذا الدرس، أول بيئة اجتماعية ينشأ فيها الإنسان هي الأسرة، المسجد، المؤسسات التعليمية، الملتقيات؟ لا طبعا، أول بيئة اجتماعية ينشأ فيها الإنسان هي الأسرة، ثم بعد ذلك المدرسة، ثم بعد ذلك المسجد، ثم بعد ذلك الجامعة، ثم مكان العمل، وهكذا. إذن أول بيئة اجتماعية ينشأ فيها الإنسان هي الأسرة. أما المسجد فهو خيار خطأ، المؤسسات التعليمية خطأ، الملتقيات أيضا خطأ. سؤال باء، من المؤسسات الاجتماعية التي تستخدم التمثيل؟ إذن هذه مؤسسة اجتماعية تستخدم التمثيل في غرس ثقافة الحوار. ما هي هذه المؤسسة؟ هل هي المؤسسات التعليمية؟ الجواب طبعا الجواب غير صحيح. الملتقيات، لا تقوم الملتقيات باستخدام التمثيل وإخراج المسلسلات إلى الناس. من الذي يقوم بإخراج المسلسلات الهادفة إلى الناس؟ الإعلام. نعم، الإعلام هو الذي يقوم بالتمثيل وبإخراج المسلسلات الهادفة إلى الناس، أما النوادي فهو خيار غير صحيح. سؤال جيم، أم المؤمنين التي كانت تخفف من روع النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه الوحي في غار حراء هي عائشة؟ الجواب غير صحيح. حفصة غير صحيح. أم سلمة غير صحيح. ورد بالدرس اللي هي السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها حينما خففت ووقفت وثبتت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة في أول النبوة. السؤال دال، الإمام الذي يرى أن تارك الصلاة تكاسلا غير مسلم، هو مر معنا قبل قليل، هل هو الشافعي؟ لا، الشافعي يرى أنه أن تارك الصلاة تكاسلا مسلم عاصي. أبو حنيفة نفس الإمام الشافعي يرى أن ترك الصلاة تكاسلا هو مسلم عاصي. أحمد بن حنبل، نعم، هو الإمام الوحيد الذي كان يرى أن ترك الصلاة تكاسلا غير مسلم، يعني كافر، ثم عاد عن رأيه لرأي جمهور العلماء بسبب ثقافة الحوار أو وجود الحوار الهادف بينه وبين أستاذه اللي هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. أما الإمام مالك فهو مع رأي جمهور العلماء بأن تارك الصلاة تكاسلا يعتبر مسلم عاصي. سؤالها، المؤسسات أو المؤسسة التي مارست الحوار من خلال التخفيف من روع النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيته على الحق عندما نزل عليه الوحي في غار حراء هي المسجد؟ لم يكن هناك أصلا مسجد في أول نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. الأسرة، نعم، خيار صحيح. وجود أسرة النبي صلى الله عليه وسلم ووجود التفاهم فيها ووجود أسلوب الحوار فيها هو الذي خفف من روع ومن خوف النبي صلى الله عليه وسلم. الإعلام، لم يكن هناك في ذاك وقت إعلام. المؤسسة التعليمية برضو كمان خيار غير صحيح. ومع السؤال واو جميع ما يأتي يدل على دور الوالدين في تنمية ثقافة الحوار مع الأبناء ما عدا، ركز على كلمة ما عدا بيجيبوها كثير. إذا أنت حافظ دور الوالدين وما هو الدور الذي يقوم به الوالدان في غرس ثقافة الحوار، إذا في عندنا خيار غير صحيح. ما هو هذا الخيار؟ هل هو إقامة الجلسات الحوارية المستمرة؟ لا، لأنه الجلسات إقامة الجلسات هو من الدور الذي ينبغي عليه أن يقوم به الوالدين. التزام الأبوين بأسلوب الحوار فيما بينهما خيار غير صحيح، لأنه هم كمان لازم يلتزموا بأسلوب الحوار حتى أن أولادهم يقتدوا فيهم. هل هو إصغاء الأبوين لأبنائهم جيدا؟ لا، هذا خيار غير صحيح، لأنه هذا مما ينبغي أن يقوم به الوالدين، قبول آراء الأبناء وإن كانت خطأ، ما هذه هي مبينة أصلا أنها ليست لها علاقة في تنمية أسلوب الحوار، لأنه كيف يقبلوا آراءهم حتى وإن كانوا خطأ؟ هذا ليس من أسلوب الحوار، بل هو يعتبر من المجاملة اللي ممكن تخرب أو ممكن إنها تفسد أخلاق أبنائهم. سؤال زي يدل قول السيدة خديجة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم إلى آخره، على تنمية ثقافة من المسامحة ليس لها علاقة، تسكت النفس لسه ما وصلناش إلها. الحوار نعم هذا يدل على تعزيز وتنمية ثقافة الحوار، أما الاعتذار فهو لم يمر معنا بعد، وهو راح نأخذه بالفصل الثاني إن شاء الله تعالى. والآن مع السؤال الثاني، وهو من الأسئلة المقالية: أذكر ثلاثة من طرق المسجد في تنمية ثقافة الحوار. هذا السؤال تكرر في أكثر من دورة. الجواب الصحيح اللي هو اختيار موضوعات الخطب التي تنمي ثقافة الحوار. 2 اختيار أسلوب الخطاب الحواري في المواعظ والدروس. 3 عقد المجالس العلمية داخل المسجد واحترام اختلاف وجهات نظر المصلين. السؤال الثالث: للأسرة دور كبير في غرس ثقافة الحوار داخل المجتمع، وذلك بطرق متعددة، أذكر 2 منها. احنا تكلمنا عن 3 أشياء ينبغي على أسرة أنها تقوم فيها أو الوالدين يقوم يعني فيهما، اللي هي إقامة الجلسات الحوارية مع الزوجة والأبناء للتشاور فيما يطمحون إليه. 2 التزام الأبوين بأسلوب الحوار. هذا كل ما ورد من الأسئلة الوزارية على درس ثقافة الحوار. نختم الدرس بأسئلة مقترحة. السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة. يقول السؤال: للمسجد دور أساسي في تنمية ثقافة الحوار، والسبب: هل هو لالتقاء العلماء والمثقفين فيه؟ غير صحيح، هذه ليست لها علاقة في ذلك. هل هو عقد الجلسات الحوارية بسبب عقد الجلسات الحوارية فيه؟ هذا لا، هي من التوصيات أو من الدور الذي ينبغي على المسجد أنه يقوم فيه. هل هو السبب لأن الناس يتلقون فيه التوجيه وقيم الإسلام؟ نعم، هذا هو السبب الذي يجعل المسجد له دور عظيم في تقوية وفي تنمية ثقافة الحوار بين الناس، لأن الناس يتلقون فيه التوجيه وقيم الإسلام. أما كل ما ذكر صحيح فهو خيار ضعيف، وهو خيار غير صحيح. ومع السؤال الثاني ومع السؤال الثاني من الأسئلة المقترحة: بين أثر شيوع ثقافة الحوار في المؤسسات التعليمية. احنا بينا انه ايش، انه الجواب اللي هو: 1 تكوين شخصية الانسان بالعادات الحسنة. 2 تعليمه مهارات التواصل والحوار مع الاخرين. هذا هو اثر شيوع ثقافة الحوار في المؤسسات التعليمية. وبهذا نكون قد انهينا شرح الدرس الخامس بالتمام وبالكمال ان شاء الله تعالى. ألقاكم عن قريب إن شاء الله تعالى مع الدرس السادس من دروس العلوم الإسلامية. لا تنسوا الاشتراك في مجموعة الواتساب مجموعة العلوم الإسلامية حتى يصلكم كل ما هو جديد ومفيد ونافع إن شاء الله تعالى. وكل المادة مجموعة وملمومة لكم في دوسية المشجر المبسط في العلوم الإسلامية وفي التربية الأخلاقية. كان معكم ختاما معلم المادة الأستاذ طه نايف طه، معلم التربية الإسلامية والعلوم الإسلامية في منصة الأساس التعليمية. ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.